ايوه هذه خاطر خميني. ياسر خميني فواز ومنال وحبابنا كاع وناس باريزة. هاريش كيف كيف هيا خليها خليها خليها احسننا احسننا هتخبرش ما تخبرش هدي بدل نطوح البحر. ظهري انا ويت جاي تفكرني يا كاع ما تهبي يا غنايا الدنيا هادي كواتني وغبنتني عرفات وبقى وساتني انايا. ظهري انا ويت جاي تفكرني يا ما تهبي يا غنايا الدنيا هادي كواتني وغبنتني عرفات وبقى وساتني انايا. بابا ريامة يوسف لسبيتي صهيب أنور شبح حسام عماد أيوة حبدي ملا نوريكم مانايا عايشة سوانايا باي باي باي باي الميزيريا شدتو فيا باي باي الميزيريا شدتو فيا ونعطيها انايا حكمني نتايا. ظهري انا وين جاي تفكرني كاع ما تهفي انايا الدنيا هادي فواتني وغبنتني عطات ومقا وزادني انايا. ظهري انا وين جاي تفكرني كاع ما تهفي انايا الدنيا هادي فواتني وغبنتني عطات ومقا وزادني انايا. Bye bye. هذي فواتني وغبرت لي عقات ومقاها وزادني أنا عدو لاشو من بوها أو صاحبي عدو يسير عدو حكيم وغسيج لباب كريم الصغير نبيل الشايخ ناس المخريبة كادر بالسكرة